أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، أي ابتداء صلى أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم قال العلماء في لفظة ثم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح بعد الأربع، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين، فتشابهت فيما يتعلق بالطول، ثم بعد ذلك ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المنقول فيما يتعلق بصلاتهم أنهم كانوا يرتاحون بعد كل ركعتين، هذا منقول بكثرة، هذا منقول بكثرة. وماذا يفعل الإنسان إذا صلى ركعتين ثم ارتاح؟ هل ها هنا ذكر معين أو تسبيح معين أو استغفار معين أو تلاوة للقرآن إلى غير ذلك؟ نقول الأمر ما فيه، الأمر ما فيه نص يدل على أن الإنسان يعني يسبح أو يستغفر أو يقرأ ماذا؟ القرآن. القضية واسعة والأمر واسع، فيرتاح الإنسان بعد أن يصلي ركعتين، بعد أن يصلي ركعتين يرتاح، إما أن يشرب الشاي وإما أن يشرب القهوة أو يتحدث مع أخيه، هذا أمر واسع. ما عندنا عبادة، ما عندنا عبادة بين الركعتين أثناء ماذا؟ الراحة. وصلاة التراويح المقصود بها يعني هذا النص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة تراويح بهذا اللفظ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أيضا في القرآن، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تسمى بصلاة التراويح. والمشهور إنما هو ماذا؟ القيام. المشهور إنما هو ماذا؟ القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فصلاة التراويح هي صلاة القيام، صلاة التراويح هي صلاة ماذا؟ القيام. والصلاة بعد صلاة العشاء وبعد السنة الراتبة إلى طلوع الفجر، كل هذا يسمى قيام الليل، كل هذا يسمى قيام الليل وصلاة ماذا؟ الليل. معنى ذلك أن صلاة الليل تبدأ بعد صلاة العشاء، أي بعد السنة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا يسمى بصلاة الليل، بصلاة ماذا؟ الليل، أو بقيام الليل. والتراويح هذا المصطلح وهو قيام ماذا؟ رمضان، لا يكون إلا في رمضان، لا يكون إلا في رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالتراويح والقيام هذا يتعلق برمضان، هذا يتعلق ماذا؟ برمضان. والتراويح على وجه ماذا؟ الخصوص، هي يعني لم يأتي هذا المعنى، لم يأتي هذا ماذا؟ المعنى إلا فيما يتعلق ب صلاة التراويح في رمضان اجتماعا في المسجد، صلاة التراويح اجتماعا في المسجد. وإذا حصل أن الإنسان نام من أول الليل وقام من آخر ماذا؟ الليل، فإن هذا يسمى بالتهجد، التهجد مسبوق بنوم، التهجد عندهم ماذا؟ هو الذي يسبق ماذا؟ بنوم. فإذا نام الإنسان من أول الليل ثم قام من آخر الليل يصلي، يقال قام فلان يتهجد، قام فلان يتهجد. وعلى كل، الكل يعني يسمى بقيام الليل أو بصلاة الليل، قيام الليل أو بصلاة ماذا؟ الليل. وصلاة ماذا؟ التراويح، صلاة ماذا؟ التراويح جماعة في المسجد، صلاة التراويح جماعة ماذا؟ في المسجد مشروعة، في المسجد ماذا؟ مشروعة. وسبب صلاة التراويح، سبب ماذا؟ صلاة التراويح أو ما يسمى بالقيام في رمضان، أو ما يسمى بالقيام في رمضان، سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجانب حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجانب حجرة عائشة بجانب بابه عليه الصلاة والسلام الذي يطل ماذا على المسجد، فنصب حصيرا، نصب ماذا حصيرا، جعل كالحجرة التي تتفق مع بيته عليه الصلاة والسلام، حجرة تتصل ماذا ببيته عليه الصلاة والسلام، وهذه الحجرة في المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر هذا المكان الذي يلتصق ماذا بباب بيته، فكان يصلي في هذا المكان، كان يصلي في هذا المكان. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصير وتحجر به، جعل كالحجرة التي تتصل ماذا ببيته، حتى يعني يقال من حيث المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في حجرة خاصة تتصل ببيتي، صلى في حجرة خاصة تتصل ماذا ببيتي. لماذا هذا المعنى؟ قال العلماء هذا المعنى من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فحتى يكون أقرب إلى بيته، وكأنه في بيته لما تحجر مكانا اتصل ماذا ببيته، حتى يكون أقرب أنه صلى في بيته، حتى يكون أقرب أنه صلى في بيته. وإلا فحقيقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحتجر الذي هو ماذا بالحصير، الذي احتجر به الحصير يتصل ببيته أو بباب ماذا بيته، هو في الأصل في المسجد، هو في الأصل ماذا في المسجد. فلما علم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون ماذا بصلاته، جاء نفر فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرفع صوت ماذا بالقراءة، فكانوا يصلون ماذا بصلاته، يصلون ماذا بصلاتهم في المسجد بجانب الحصير، بجانب الحصير الذي احتجره النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعون صوته ولم يروا ماذا جسد عليه الصلاة والسلام، فصلوا ماذا بصلاته. ولكنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لم يخفى عليه مكانهم، لم يخفى عليه ماذا مكانهم الذي يصلون ماذا فيه. فاليوم الأول الليلة الأولى اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم العدد القليل، فكانوا يصلون ماذا بصلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا ماذا الأمر، أقرهم على هذا ماذا الأمر في الليلة الأولى، ثم صلوا أيضا ماذا أكثر من ذلك في الليلة الثانية، ثم لما كانت ماذا الليلة الثالثة كانوا أكثر، كانوا ماذا أكثر. فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، امتلأ المسجد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج ماذا يخرج إلى الصلاة، فلم يخرج. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، قال عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته، أو قال صلوا ماذا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته خير له، أو أفضل ماذا له. وقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يخفى علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم، خشيت ماذا أن تفرض عليكم، أي أن الله عز وجل يفرض عليهم صلاة الليل جماعة، يفرض عليهم لأنه زمن التشريع، لأنه ما زال زمن ماذا التشريع. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض هذه الصلاة على أمته فلا يستطيعون هذه ماذا الصلاة، لا يستطيعون هذه ماذا الصلاة. وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بأمته عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج في الليلة ماذا الرابعة. جاء في بعض الأحاديث من حديث أبي ذر، من حديث ماذا غيره، أنه في الليلة ماذا أنه صلى بهم، وهذا حديث آخر، أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام لما بقي من رمضان سبعة أيام، لما بقي من رمضان سبعة ماذا أيام، فخرج ثلاث ليال، خرج ثلاث ليال، الليلة الأولى صلى بهم وأطال، والليلة الثانية صلى بهم إلى نصف الليل، والليلة الثالثة صلى بهم حتى خشيوا، يعني ماذا حتى خشيوا ماذا أن يدركوا ماذا الفلاح، أي بمعنى خشيوا أن يفوتهم ماذا الفلاح، المقصود به ماذا السحور، هذه أيضا جاءت من حديث أبي ذر، جاء ماذا؟ من حديث أبي ذر. الشاهد من هذه الأحاديث أن صلاة التراويح مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد، أن صلاة التراويح مشروعة جماعة في رمضان في المسجد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة خشية أن تكتب على أمته فلا يستطيعونها، خشية أن تكتب على أمته فلا يستطيعون هذه ماذا؟ الصلاة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت هذه الخشية وارتفع هذا ماذا؟ المحظور، وهو أن الوحي انقطع الذي فيه التكليف، الوحي هو التكليف، الوحي هو الذي يأتي عن طريق ماذا؟ التكليف. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع هذا ماذا؟ المحظور، وزال هذا ماذا؟ المحظور. فمرت يعني خلافة ماذا؟ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأيضا جاءت خلافة ماذا؟ عمر. أبو بكر الصديق مكث في الخلافة 2 سنة و3 أشهر أو نحوها، مكث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم 2 في خلافته و3 ماذا؟ أشهر. وما أقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذه الصلاة، يعني صلاة التراويح. والسبب كما قال العلماء أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان مشغولا بحروب أهل الردة، فإنها حصلت ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من منع ماذا؟ الزكاة. فقاتلهم ماذا؟ أبو بكر الصديق، وشرح الله سبحانه وتعالى صدر ماذا؟ عمر للقتال مع أبي بكر الصديق بعد الإنكار عليه ابتداء، بعد الإنكار عليه ابتداء حينما قال: أتقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، من فرق بين الصلاة ماذا؟ والزكاة. ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدر عمر رضي الله تعالى عنه للقتال في صف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقاتل ماذا؟ معه. الشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد أمضى بعض الجيوش لقتال الكفار، وأيضا قام بقتال ماذا؟ المرتدين، بقتال ماذا؟ مانعي الزكاة والمرتدين. فلما جاء زمن عمر وخلافة ماذا؟ عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، دخل المسجد، دخل ماذا؟ المسجد في ليلة من الليالي، دخل المسجد في ليلة من الليالي مع عبد الرحمن بن عبد القارئ، مع عبد الرحمن بن عبد القارئ الذي كان على بيت مال المسلمين، الذي كان على بيت مال المسلمين. وعادة عمر رضي الله تعالى عنه أنه ماذا؟ يخرج يتفقد ماذا؟ أحوال المسلمين، يخرج يتفقد أحوال المسلمين. فجاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بعد صلاة العشاء، فرآهم يصلون ماذا؟ أوزاعا متفرقين، هذا يصلي مع هذا وهذا يصلي بصلاة هذا، أي أبي بن كعب كان يصلي، فكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ماذا؟ بصلاته، يقتدون كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو جمعناهم على قارئ، لو جمعناهم ماذا؟ على قارئ، فاستدعى أبيا وتميما حتى يقوما بالناس بإحدى عشرة ماذا؟ ركعة. فقاموا بهم، فقاموا ماذا؟ بهم. فمر ليلة أخرى، فمر ماذا؟ ليلة أخرى وقد أقاموا هذه الصلاة. فلما رآهم مجتمعين على صلاة ماذا؟ التراويح في رمضان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا المنظر، أعجبه هذا المنظر، فقال رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة. نعمة ماذا؟ البدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند هذه اللفظة نعمة البدعة، قال: قصد عمر رضي الله تعالى عنه البدعة في لغة العرب. البدعة ماذا؟ في لغة ماذا؟ العرب. فإن البدعة في لغة العرب أوسع من البدعة في الشرع. البدعة في الشرع أن يعمل الإنسان عمل ما له أصل في الشرع، أن يعمل الإنسان عملا لا أصل له ماذا في الشرع، لا من حيث الخصوص ولا من حيث ماذا العموم، لا من حيث الخصوص عليه ولا من حيث العموم ماذا عليه، أن يفعل الإنسان عملا لا أصل له ماذا في الشرع. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقصد عمر ماذا من ذلك بالبدعة، أي الاجتماع على هذا الحال والاستمرار على هذا الحال أمر مبتدع، أمر ماذا مبتدع أي في لغة العرب، أمر ماذا مبتدع في لغة ماذا العرب. فإن الشيء الذي يتجدد بعد الزمن، الشيء الذي يتجدد بعد الزمن وقد كان له ماذا أصل، وقد كان له ماذا أصل، فإنه لا حرج في لغة العرب أن يسمى بدعة، لا حرج في لغة العرب أن يسمى ماذا بدعة. وإلا فالفاروق عمر رضي الله تعالى عنه لا يمكن أن يقول لهذا ماذا، أن يقول في هذا العمل بأنه بدعة، وقد سنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض على الأمة، أي القيام جماعة في المسجد في رمضان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه أو ترك هذه الصلاة خشية أن تفرض على هذه ماذا الأمة، خشية أن تفرض على هذه ماذا الأمة. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أنهم يصلون ماذا أوزاعا متفرقين، هذا يصلي لنفسه وهذا يصلي مع أخيه وذاك يصلي بصلاة أخيه، جمعهم ماذا عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد، جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه ماذا في جماعة يأتم بهم ماذا أبي تارة وهكذا تميم ماذا تارة ماذا أخرى، فكانوا يقومون ماذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ماذا ركعة. معنى هذا أن هذه الصلاة مشروعة في أصلها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لوجود ماذا المحظور ذهب المحظور وذهب ماذا كذلك يعني ماذا السبب الذي من أجله يعني ماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة ماذا جماعة في المسجد، فأقامها ماذا عمر استنادا إلى ماذا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي سنة بسنة ماذا الخليفة الراشد عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين. والأمر الثالث بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكرها أحد من الصحابة، أقامها على محضر وعلى مسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكرها لا عثمان ولا علي. قد يقول قائل لماذا ما كان عمر يصلي معهم صلاة التراويح، يظهر من حاله رضي الله تعالى عنه أنه ما كان يشهد هذه الصلاة، ما كان يشهد هذه ماذا الصلاة، وهكذا لم يذكر عن عثمان أنه كان يشهد هذه الصلاة، ولم يذكر عن علي أنه كان يشهد هذه ماذا الصلاة. سيأتي التفصيل، سيأتي ماذا التفصيل، لأن هذه الصلاة صلاة ماذا التراويح من قائل بأنها سنة مطلقة تفعل جماعة في رمضان في بيوت الله جل وعلا، من قائل بهذا القول، من قائل بهذا ماذا القول، وهذا عليه جمهور العلماء، وهذا عليه جمهور ماذا العلماء، ومن قائل ولا ينسب إلى أهل السنة، ومن قائل ولا ينسب هذا المذهب لأهل السنة بأنها بدعة، وسيئة الكلام من قال هذه المقالة وما دليله على هذه ماذا المقالة، ومن قائل بالتفصيل، ومن قائل ماذا بالتفصيل. المالكية في هذه الصلاة يقولون ولهذا يعني يذكرون ماذا مقدمة، يعني أجمع الفقهاء، أجمع ماذا الفقهاء أنها إذا خلت أنه لا يصلح أن تخلو ماذا المساجد من صلاة التراويح، هذا بإجماع الفقهاء لابد أن تقام صلاة التراويح، لابد أن تقام صلاة التراويح، وهذا إجماع من الفقهاء. الأمر الثاني إذا كان إنسان لا يجد من نفسه نشاطا ولا يجد من نفسه ماذا خشوعا إذا صلى في غير ماذا الجماعة، إذن الأفضل، الأفضل فيما يتعلق ماذا بصلاة ماذا التراويح، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، إذا اجتمع عندنا أمران، الأمر الأول أنه لا يخلو منها ماذا المسجد، فإذا خلا ماذا منها ماذا المسجد فإن هذا خلاف السنة، فلا بد أن تقام ماذا صلاة التراويح. في إقامة صلاة التراويح يفضل يعني في حال أنه ماذا لا يخلو ماذا لا تخلو المساجد من هذه الصلاة. الأمر الثاني ألا يجد الإنسان من نفسه نشاطا ولا كذلك خشوعا إذا صلى ماذا لوحده. فالأفضل بإجماع الفقهاء أن تقام في المساجد، الأفضل بإجماع الفقهاء أن تقام ماذا في المساجد. فإذا توفر عندنا هذان القيدان، القيد الأول أن تصلى في المسجد ألا تخلو ماذا المساجد ماذا منها، إذا خلت المساجد منها هذا خلاف الأفضل أن يصلي الإنسان في بيته. فإذا صلى الإنسان في بيته، هذا يصلي في بيته وهذا يصلي في بيته، فخلت المساجد من صلاة التراويح فإن هذا خلاف السنة، خلاف السنة وخلاف إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إذا كان الإنسان، إذا كان الإنسان لا يجد من نفسه نشاطا ولا خشوعا إذا صلى ماذا في بيته، فإن الأفضل أن يصلي في المسجد. فإذا توفر الأمران عند المالكية يقولون المساجد عامر بصلاة التراويح ويحصل للإنسان النشاط والخشوع إذا صلى ماذا في بيته، يقولون الأفضل عندنا أن يصلي في بيته، الأفضل عندنا يصلي ماذا في بيته. ما الدليل على هذه المسألة؟ لماذا يذهب المالكية أن المساجد إذا اعتمرت ماذا بصلاة التراويح فيجعلونها من فروض الكفاية، يجعلون صلاة التراويح من فروض الكفاية المستحبة، يعني من يعني فروض ماذا الفروض يعني أو من المستحبات الكفائية. هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان للإنسان يعني يخشع في بيته وعنده حفظ متقن ويأتي ماذا الخشوع، قالوا فالأفضل أن يصلي في بيته. ما الدليل على هذه المسألة؟ قالوا عندنا أدلة على هذه المسألة. الدليل الأول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج عليهم فقال صلوا في بيوتكم، صلوا ماذا في بيوتكم، فإن صلاة أو أفضل صلاة المرء في بيتي قال إلا المكتوبة. قالوا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الذي تصلى ماذا في المسجد إلا المكتوبة، وإلا في الأفضل في كل الصلوات أن تصلى ماذا في البيت. قالوا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلوات المكتوبة. هذا أمر. الأمر الثاني أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه قال والذين ينامون ماذا عنها خير وأفضل، أي الذين يؤخرون ماذا صلاة الليل، يؤخرون صلاة التراويح إلى آخر ماذا الليل. الأمر الثالث عندهم قالوا عمر ما صلى ماذا معهم، معنى ذلك أنه كان يرجع فيصلي في بيتي. عثمان لم ينقل أنه كان يصلي ماذا في التراويح ماذا مع الجماعة، في التراويح ماذا مع الجماعة. وذكروا هذه الأدلة، ذكروا هذه ماذا الأدلة. إذن المالكية يذهبون أن الصلاة تكون أفضل في البيت بقيدين، القيد الأول إذا اعتمرت المساجد بصلاة التراويح لم تخلو المساجد، الأمر الثاني أن الإنسان يجد ماذا خشوع أن حضور ماذا قلب إذا صلى ماذا في بيته. قالوا يفضل أن يصلي ماذا هذا الإنسان في بيته. فإذا اخترم قيد من هذه ماذا القيود فالصلاة في المسجد أفضل عندنا، فالصلاة في المسجد عندنا ماذا أفضل. بينما يذهب ماذا جمهور ماذا العلماء أن الصلاة في المساجد للتراويح سنة مطلقة وأفضل مطلقا، سنة ماذا مطلقا وأفضل ماذا مطلقا. قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ماذا ليلة، كتب له ماذا قيام ليلة. إذن عندنا قالوا هذا الحديث عام، هذا الحديث بل هذا الحديث نص فيما يتعلق بصلاة التراويح، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فقالوا هذا الحديث عندنا ماذا حديث عام، حديث ماذا عام. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وخير صلاة المرء ماذا في بيتي إلا المكتوبة، قالوا خير صلاة المرء في بيتي ماذا إلا المكتوبة، قالوا هذا من العام فيخصص هذا ماذا الحديث، يخصص هذا ماذا الحديث، وهو أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه ماذا الصلاة خشية أن تفرض، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم زالت هذه الخشية وأقيمت هذه الصلاة ماذا جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام ماذا الصحابة، أقام ماذا الصحابة. فقالوا عندنا حديث عام يدل على ماذا خير صلاة المرء ماذا في بيتي إلا المكتوبة، قالوا هذا الحديث العام يخصصه ما جاء عن النبي عليه الصلاة وهو ماذا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ماذا، كتب له قيام ليلة، كتب له ماذا قيام ليلة. هذه مذهب في هذه المسألة، مذهب الجمهور على هذا يعني القول بأن سنة ماذا مطلقة، ومذهب المالكية لا تكون سنة ماذا مطلقة إلا بالقيود التي ذكروها، إلا بالقيود التي ماذا ذكروها. وعلى كل على كل يعني عندنا ماذا من الأدلة ما يدل على أن المسألة فيها تفصيل، ما يدل على أن المسألة فيها ماذا تفصيل. التفصيل فيما يتعلق بالمسألة أنه لابد أن تقام صلاة التراويح في المساجد، لا تخلو ماذا المساجد من صلاة التراويح، فإن هذا ماذا إعدام وإبطال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة ماذا الخليفة الراشد وأيضا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا قام جماعة فأحيوا بيوت الله جل وعلا بصلاة التراويح، أن هذا ماذا أفضل في حقهم. وإذا تخلف البعض يريد أن يقوم ماذا لنفسه وعنده قرآن وعنده حفظ عنده خشوع عنده حضور ماذا قلب، فلا حرج أن يصلي الإنسان ماذا في بيته، وأكذا كان يفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذين لا يحضرون هذه ماذا الصلاة. فالمسألة فيها تفصيل، المسألة فيها ماذا تفصيل. والآن مع وجود ماذا الشواغل، مع وجود اللهو، مع وجود السهو، مع وجود الغفلة، الأفضل أن تقام هذه الصلاة، أي صلاة ماذا التراويح، أن تقام هذه الصلاة صلاة ماذا التراويح في بيوت الله جل وعلا، في بيوت الله جل وعلا. فعلى كل هي مشروعة في الأصل، صلاة ماذا التراويح مشروعة في جماعة في المساجد في رمضان. يبقى عندنا مسألة هنا وهي ما يتعلق بإقامة يعني ماذا قيام الليل جماعة في المسجد أو في ماذا في البيت، قيام صلاة الليل جماعة أو التراويح جماعة في المسجد أو في البيت في غير رمضان. قال العلماء إذا أقام الإنسان صلاة التراويح أو صلاة القيام دائما وأبدا لكن في غير رمضان، سواء كان في المسجد أو في خارج ماذا أي المسجد في بيته، فإن هذه تعتبر من البدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام صلاة القيام يعني أقام صلاة القيام في رمضان جماعة إنما في رمضان خاصة، في غير رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا جماعة كما صلى مع حذيفة وصلى مع عبد الله بن مسعود وصلى مع عبد الله بن عباس. فأحيانا لو أقام الإنسان صلاة الليل جماعة نقول لا حرج، الاستمرار عليها والدوام ماذا عليها هذه تعتبر ماذا من البدع. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقامها دائما وأبدا في غير ماذا رمضان، وإنما تقام جماعة في رمضان سواء كان في البيت أو في المسجد. هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة ماذا كما قلنا صلاة ماذا التراويح، صلاة التراويح من حيث ماذا العدد، صلاة التراويح من حيث العدد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها، من حديث عائشة ماذا وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ماذا ركعة. قال العلماء هذا هو الأفضل وهذه هي السنة. وهل يجوز الإنسان أن يزيد على هذه الصلاة أن يصلي أكثر من 11 ركعة؟ فعندنا سنة وعندنا جائز، عندنا سنة وعندنا جائز، من حيث الجواز لا حرج. والدليل على ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن صلاة الليل، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، اجهل صلاة الليل كيف يصلي صلاة الليل عددا وكيفية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية وما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن العدد. والرجل هذا الذي يسأل يسأل عن حالين، يسأل عن عدد صلاة الليل ويسأل عن كيفية صلاة الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، أي يصلي ركعتين في يسلم ركعتين في يسلم. ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم العدد مع احتياج، إذا كان هذا الإنسان يجهل كيفية صلاة الليل كيف تصلى من باب أولى أن يجهل العدد، يجهل عدد صلاة ماذا الليل. فقال العلماء في هذا إشارة أنه يجوز ماذا للإنسان أن يصلي أكثر من 11 ماذا ركعة، لكن السنة والأفضل أن يصلي الإنسان 11 ماذا ركعة. هذا معنى. المعنى الثاني أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ماذا ركعة، قال العلماء تعني الوتر. فالوتر للكيفيات، صلاة يعني ماذا الليل التي هي تسبق صلاة ماذا؟ الوتر، ما لها إلا كيفية واحدة. ما هي الكيفية؟ مثنى مثنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال العلماء المقصود بالأربع ما جاء مفسرا من حديث عائشة في مسلم أنها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قالت كان يصلي ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين. فكونها ذكرت ماذا؟ الأربع، تعني رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد أربعا فيما يتعلق بالمساواة بين الركعتين الأول وهكذا الركعتين ماذا؟ الثاني، ثم ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فحديث عائشة الآخر في مسلم تفسر هذه الصلاة، فقال صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم بعد ذلك أوتر عليه الصلاة والسلام. إذن كيفية صلاة ماذا؟ الوتر. الوتر لك كيفيات، منها 11 ركعة. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة تقصد الوتر، لم تتعرض إلى الصلاة التي قبل الوتر، التي قبل ماذا؟ الوتر. ومعنى ذلك أن للإنسان فيما يتعلق بصلاة الليل لا الوتر، أن للإنسان يصلي ما شاء. صلاة الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مثنى مثنى. هذا ملخص يعني ما يتعلق ببعض أحكام صلاة التراويح، ونأخذ الأحكام بإذن الله عز وجل شيئا فشيئا حتى نأتي على أحكام هذه الصلاة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم.